الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نجتمع بل من خير ما نجتمع عليه هو مدارسة العلم الشرعي. المعلوم تقرر هذه الدورة المعلن عنها تنتظم ثلاثة متون، وستكون المدارسة فيها على أن يكون النحو من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، ثم بعد ذلك نشرع في الأصول الثلاثة لمدة 4 أيام تزيد أو تقل، ثم بعد ذلك نشرع في نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هذه المتون على قسمين، منها ما يتعلق بعلم النحو ومنها ما يتعلق بعلم العقيدة. كان الأصل هو باب المعتقد، ولذلك عناية به آكد من العناية به بغيره. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. إذا كان كذلك، فالعصر يعتني المسلم عموما ولو لم يكن طالب علم أن يعتني أصالة به المعتقد، ما يصحح به عقيدته، وخاصة ما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. وأما العلوم الأخرى هذه ينظر فيها طلاب العلم على جهة الخصوص. ومعلوم متقرر عند أهل العلم أن العلم الشرعي على قسمين: علم أطلق عليه العلماء بأنه علوم آلة، وعلم يعتبر مقصدا. وما يسمى بالمقاصد عند أهل العلم هو الأصل، وما يعبر عنه بالكتاب والسنة، أو ما يعبر عنه بالوحيين، أو ما يعبر عنه عند المتأخرين بالفقه والحديث والتفسير. هذه هي المقصد الذي يجعله طالب العلم نصب عينيه، أن يريد أن يكون على علم بكتاب الله تعالى وعلى علم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي سار عليه العلم، بمعنى أن النظر في هذين الوحيين كتابا وسنة قد يكون النظر فيها أو فيهما على الطريقة التي أسسها العلماء، وقد يكون على طريقة عشوائية. والمراد بالطريقة التي أسسها العلماء هي أن يعتني طالب العلم بالقدر الكافي مما يعينه على فقه الكتاب والسنة، وهذا الذي عناه أهل العلم بعلوم الآلة، وهي كاسمها علوم آلة، بمعنى أنها آلة ووسيلة يتوصل بها الناظر إلى الاستنباط الصحيح من الكتاب والسنة. فإن لم يكن كذلك، فإذا نظر في الكتاب والسنة واستنبط، حينئذ يكون الاستنباط عشوائيا ولا يكون جاريا على السنن الذي عليه أهل العلم. ولذلك مما ينبغي العناية به علم اللغة وعلم أصول الفقه على جهة التحديد، لأن بهذين العلمين يستطيع طالب العلم أن يصل إلى مراده من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا تقرر ذلك، لا نريد أن نتوسع كثيرا لأن الوقت يدوب أننا نأخذ فيه ما يتعلق به بالمتنين. وكان النحو مقدما، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المعتقد، لأن النحو يعتبر أساسا عند أهل العلم. يعني طالب العلم بدون النحو هذا يعتبر فقيرا، فلا يستطيع أن ينظر في علم الشريعة، ولا يستطيع أن يفهم أصلا كلام أهل العلم. ولذلك عقد الشاطبي رحمه الله تعالى مقارنة بين من كان مبتدئا في علوم اللغة، فقال رحمه الله تعالى: من كان مبتدئا في علم اللغة فهو مبتدئ في علم الشريعة، ومن كان متوسطا في علم اللغة فهو متوسط في علم الشريعة، ومن كان منتهيا فهو المنتهي في علم الشريعة. وهذا ميزان ينبغي أن يعتني به طالب العلم. قوتك في فهم الكتاب والسنة إنما هو على قدر قوتك في فهم لسان العرب. ولذلك بيّن الله تعالى في غير موضع من كتابه أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لماذا؟ من أجل أنه لا يفهم إلا بلسان عربي مبين. فإذا كان لسان الطالب أعجميا وفكره أعجميا، حينئذ لا يستطيع أن ينظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول طالب العلم أول ما يبتدي به في علم النحو لما يأخذ العجرمية ويفهمها على الوجه الذي ينبغي أن تفهم على الطريقة المعروفة عند أهل العلم هي التي سنسير عليها في الشرح بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك إذا انتهى ولا يكون مستعجلا فيما يتعلق به بضبط المتن، أهم شيء أن يكون ضابطا لما يدرسه. وأما المرحلة الثانية التي تتعلق بطالب العلم في الفنون هذه الأمور السهلة التي لا ينبغي أن يتعلق بها طالب العلم، وأن يكون حافظا لما يمكن دراسته في سائر الفنون، ثم إذا جاء عند العمل حينئذ يكون ضعيفا، وإنما العمل العمل والحفظ الحفظ والفهم الفهم والمذاكرة المذاكرة والصبر الصبر. العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إخلاص، العلم عبادة، إن لم يكن ثم إخلاص وثم متابعة حينئذ سيكون علمه هباء منثورا. وهذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم هو إصلاح قلبه بأن يكون سعيه في العلم الشرعي، وأنه ما يخطو خطوة إلى درس أو إلى شراء كتاب أو إلى نحو ذلك مما يتعلق بالعلم الشرعي إلا وهو ينوي القربة إلى الله تعالى. والعلم عبادة بل هو من أجل العبادات، لذلك اتفق السلف على أنه ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم، يعني الاشتغال بالعلم الصحيح الذي هو علم الكتاب والسنة. فإذا كان كذلك حينئذ تنبغي العناية بطالب العلم أن ينظر فيما يصلح قلبه أولا، ثم إذا فتح عليه بذلك حينئذ سيوفق. العلم هداية، هداية توفيق. ومن المعلوم عند طلاب العلم الصغار قبل الكبار أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، وهذه الثانية منها العلم، شرح الصدر وضبط العلم وكون الطالب يصبر وكون الطالب يكرر وكون الطالب يبذل الغالي والنفيس من أجل تحصيل العلم، هذا قد لا يستطيعه أكثر طلاب العلم. لو كان طالب العلم يملك حافظة قوية أو يملك مالا أو يملك ما يملك من الوسائل، هذه أسباب. ومعلوم أن الأسباب عند أهل السنة والجماعة وإن لم تكن مؤثرة بذاتها استقلالا إلا أنه لا يعتمد عليه، لا يتكل على الأسباب. فلا يعتمد طالب العلم على حفظه، يقول أنا أحفظ وأنا أفهم وأنا عندي وعندي وأجلس بين يدي العالم فلان وكذا إلى آخره، نقول هذه أسباب. الوقوف معها حينئذ يكون سببا في انصراف طالب العلم عن العلم، لأن الوقوف مع الأسباب والاعتماد عليها يعتبر من الشرك الأصغر. فإذا كان من الشرك الأصغر حينئذ كيف يكون طالب العلم قد نقى قلبه من الأدناس والذنوب ونحو ذلك. طالب العلم كلما كان أقرب إلى الله تعالى كان تحصيله أكثر. الميزان هنا ليس في كثرة المحفوظات، وليس الميزان في كثرة المتون، الميزان هو في القرب والبعد عن الله تعالى. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى الله تعالى، قلبه معلق بالله، لسانه ذاكرا لله تعالى، حافظا لسانه عن عيوب غيره، عن الطعن في الناس وأهل العلم والمسلمين، وكان متقربا متعبدا بما أوجبه الله تعالى عليه ثم بالنوافل، حينئذ يكون من المقتصدين أو يكون من السابقين. وأما إن كان من الظالمين لأنفسهم هذا يكون سببا في البعد عن العلم، وهذا يعتبر من المنهجية عند العلم. ولذلك المنهجية نوعان، منهجية تتعلق بصلاح القلب مع ربه، يعني الطالب ينظر هنا في المعاملة، معاملة نفسه وقلبه وجوارحه مع الله تعالى، وهذا يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا تحصيله ميسور على طلاب العلم. ولذلك لا يظن الظان أن التقوى إنما هي ثمرة للعلم، هكذا قد يظن بعض طلاب العلم أنه قد لا يتجنب ويتورع عن بعض المحرمات والمكروهات التي قد تقع فيها نزاع بين أهل العلم، يظن أنه إذا انتهى من العلم ستحصل التقوى. قل لا، التقوى تكون أساس مع العلم، التقوى هي امتثال الأوامر وارتناب النواهي، ثم هي درجات، ثم من الواجبات ما هو متفق عليه ومن الواجبات ما هو مختلف فيه والراجح أنه واجب، ومن الواجبات ما هو مختلف فيه والراجح أنه ليس بواجب، هذا يفعل الأول والثاني تقربا لله تعالى، ويفعل الثالث كذلك ورعا وخشية في الوقوع فيه في ترك الواجب. إذن التقوى ليست هي ثمرة العلم من حيث الأصل، وإن كان كمال التقوى إنما يكون لأهل العلم، وهذا ميزان كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كمل العلم كملت التقوى، وكلما كمل العلم كملت الخشية، وكلما كمل العلم كمل الامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. لكن في أصل الابتداء لابد أن يكون طالب العلم متعدا عن ترك الواجبات والبعد عن الوقوع فيه في المحرمات، فيحفظ قلبه عما يدنسه، ويحفظ لسانه، ويحفظ يديه، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ويجتهد في ذلك من أجل أن يكون من المتقين. وإلا لو كان قد وقع في شيء مما حرمه الله تعالى، هذا عند أهل العلم أنه فاسق. وإذا كان فاسقا كيف يرجو الفتحة من الله تعالى؟ علم هداية، هداية توفيق، شرح الصدر يكون من الله تعالى. الذي يبارك في الوقت هو الله تعالى، والذي يبارك في الحفظ هو الله تعالى، الذي يبارك في فهم الطالب لشيخه في الصبر ونحو ذلك هو الله تعالى. فإذا وضع طالب العلم حاجزا بينه وبين الله تعالى بفعل الذنوب وتدنيس القلب به المدنسات ونحو ذلك، حينئذ هيهات هيهات أن يتعلم. نرجع إلى ما أردنا بدأ فيه بعد هذه قدم المقتضبة، ونشرع إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في نظم عبيد ربه هي الأجرمية. والأجرمية هي الأساس التي ينبغي العناية بها في البدء بعلم النحو. طالب العلم إنما يشتغل بالمشهورات، وأما ما يستجد مما لا يكون معروفا عند أهل العلم فالأصل فيه أن يبتعد عنه، ولا يشتغل به إلا على جهة النظر والتصفح نحو ذلك. أما الدراسة فإنما تكون لما اشتهر عند أهل العلم. والأجرمية كما هو معلوم هو نثر في أصله من أجر الروم، ولكن نظم عدة منظومات من أحسنها على جهة الاختصار وسهولة العبارة، ونظم عبيد ربه الشقيط المشهور المعروف. وإذا كان كذلك حينئذ نقف مع النظم وما نحتاج إلى تأصيله وتأسيسه مع ذكر بعض الأمثلة. ومعلوم أن النحو فيه صعوبة على طلاب العلم، يعني هو بذاته هو في نفسه سهل، لكن الكيفية التي قد يمارسه طالب العلم مع هذا الفن قد يكون فيها شيء من الخطأ، حينئذ يستصعب الفن. وإذا استصعب طالب العلم فنا ما فليصبر، هنا يأتي الصبر. يصبر على ماذا؟ طلاب العلم أو العلم يحتاج إلى صبر، هذا بإجماع أهل العلم أنه لابد من الصبر. وإذا كان العلم مفهوما واضحا بين يصبر على ماذا؟ صبر وحبس النفس شيء يخالف، يحتاج إلى مجاهدة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يدخل فيه جهاد على العلم، بل العلم نوع من أنواع الجهاد، لأن أساسه أو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الدعوة إلى الله عز وجل مبناها على العلم. فإذا لم يكن طالب العلم صابرا حينئذ نقول هذا خلل في منهجيته. ثم لو أراد أن يكون العلم واضحا بينا، ما يسمع كلمة إلا يفهمها ولا يقرأ سطرا إلا يفهمه، حينئذ يأتي الصبر على أي شيء؟ قل لا، لابد من المعاناة ولابد من الصبر. قد يفهم مسألة وتضيع عليه مسألة أخرى، يرجع ويجتهد ويحاول أنه يقرأ من شرح أو شرحين، أو ينظر في كلام آخر يشرح له المسألة أو نحو ذلك. وهذا أمر طبيعي، يعني ليس بكون الطالب إذا لم يفهم مسألة معناه أنه غبي لا يفهم أو أنه لا يصلح للعلم، لا، أمر طبيعي. هذا الفهم كسبي، قد يكون ابتداء فطرة، والغالب أنه كسبي بمعنى أنه ينمو شيئا فشيئا. فحينئذ كلما جاءت المسائل تفتح عنده الذهن. ولذلك ذكر بعضهم كالغزالي وغيره أن طريقة الأقدمين أنهم قد يقرؤون بعض الكتب لشحذ الأذهان، يعني تحرك الذهن، فيها مسائل دقيقة، فيها مسائل تحتاج إلى غوص في المعاني، هذه تحرك الذهن. العلم علم النحو وعلم الأصول مما يحرك، يعني عموما في الابتداء وفي الإثناء وفي الانتهاء. فإذا كان كذلك فإذا استصعب طالب العلم مسألة ما أو بابا كاملا قد لا يفهمه، أمر طبيعي لا إشكال فيه، لا يلزم من ذلك أن يترك الدرس أو يترك المتن أو يترك الفن، لا. إذا كانت الكتاب يحتوي على 100 بيت وفهم منها 80، حينئذ هذا خير عظيم. لو فهم النصف هذا خير عظيم، ويحمد الله تعالى كلما ولئن شكرتم لا أزيدنكم. العلم نعمة، طالب العلم قد يجلس ساعة ويسمع ويفهم الكلام كله ثم يقول ما أخذنا شيئا. كيف ما أخذ شيء؟ أنت تسمع وتفهم، وهذه مسائل وقد وضحت لديك، وحينئذ نقول هذا يعتبر من النعمة، والأصل فيها شكر الله تعالى، وليس الأصل فيها الكفران وأنه ما أخذ شيئا أو أنه ما فهم شيئا، لا. كلما فهمت شيئا فاحمد الله تعالى. واشكره على ذلك. المراد هنا قد يكون ثم بعض المسائل قد تشكل على بعض طلاب العلم، فليصبر، والصبر الصبر هو مفتاح الفرج. نشرع في المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى والناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد: فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. قال عبيد ربه، سمى ناظم نفسه بناء على أن الأشهر عند أهل العلم أنه إذا أراد أن يكتب كاتب أو أن ينظم ناظم أن يذكر اسمه، لأجل أن يكون ماذا؟ من أجل أن يعين اسم المؤلف، لأجل أن يكون الكتاب معروفا، تعيين مؤلفه، لأنه إذا كان معروفا كان أدعى لقبوله والاجتهاد في تحصيله، فيثاب عليه مؤلفه. قد جرى على ذلك ناظم رحمه الله تعالى. قال عبيد ربه محمد، بسملة هذه هل هي من النظم أو لا؟ يحتمل أنها من المنظوم، ويحتمل أنها ليست من المنظوم، بمعنى أنه هل بسملة أولا ثم ذكر قال عبيد ربه، أو أن هذه زيادة من النساخ ومن بعدهم، هذا محتمل. لكن جرت عادة أهل العلم أنهم يبتدئون المصنفات بالبسملة والحمدلة لأمور معروفة في مظانها. وإذا كان كذلك فحينئذ نقول الأصل هو أنه بدأ به بالبسملة، لكنه قدم ذلك على اسمه، ليس قدم ذلك على اسمه لكونه قد جعل الاسم داخلا في النظم، قدم البسملة على الاسم بناء على أنه قد جعل الاسم داخلا فيه في النظم، يعني نظمه. قال عبيد ربه هو محمد بن أبا القلاوي الأصل شنقيطي قبيلة الأقلال، في سنة 1160 اعتبره من المتأخرين. قال عبيد ربه محمد، عبيد هذا فاعل ومحمد هذا بدل من عبيد ربه أو عطف بيان، تمنه بدل أو عطف بيان. قال عبيد ربه محمد، قال الأصل قل قلت، هذا مقتضى الظاهر أن كونه حكاية عن نفسه يقتضي أن قل قلت لا قال، وإنما عدل عن ذلك أولا لأن إطلاق الماضي وإرادة المستقبل هذا معروف عند أهل العلم، سواء كان في اللغة أو عند أهل التفسير. إذا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولا تستعجلوه، والأصل أن يقول قلت أقول، أصل يأتي به الفعل المضارع أقول، لكن قال وعدل عن الفعل المضارع لأجل الدلالة على أنه محقق الوقوع، أنه محقق الوقوع، لأن الفعل المضارع لا يدل على أنه قد وقع. قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، إذا بدأ به الحمدلة بعد بسملة. أحمد الله، هذا الأصل، الله منصوب على التعظيم مفعول به مقدم، وفي كل الأمور هذا الجار المجرور متعلق بقوله أحمد، وأحمد هذا فعل مضارع، والفاعل أنا الذي هو الناظر. أحمد الله، إذا قدم ما حقه التأخير الذي هو المفعول به. الأصل ضربت زيدا، كذلك ضربت زيدا فعل فاعل ومفعول به، ولكن قد يتقدم ما حقه التأخير كالمفعول زيدا ضربت للدلالة على القصر والحصر، بمعنى أنه لم يضرب إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا. الله أحمد يعني لا أحمد غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. حينئذ قدم المفعول به للدلالة على الحصر والقصر، بمعنى أنه لا يحمد إلا الله تعالى، هذا هو الأصل، لا يشكر إلا الله ولا يحمد إلا الله، والناس يعتبرون وسائل، إذا أسدى الله تعالى نعمة للعبد على يد زيد من الناس يشكر، هذا هو السنة، لكن ليس الشكر أصالة، إنما هو يكون على جهة التبع، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن الله في كل الأمور أحمد، أحمد الله في كل الأمور جمع أمر مراد به الشأن والحال، يعني في كل شؤون الظاهرة والباطنة، أقوالي وأعمالي وتروكي، يحمد الله تعالى عليها، وهذا هو الأصل. مصليا على الرسول المنتقى، مصليا على الرسول المنتقى، مصليا هذا حال، إعرابه حال، بمعنى أنه حال من فاعل أحمد. من الحامد؟ الناظم. من المصلي؟ الناظم. من الذي جمع بين الأمرين؟ الناظم. هل حمد وصلى في وقت واحد؟ جواب لا، إنما حمد أولا ثم صلى ثانيا. مصليا أي طالبا من الله صلاته، مصليا طالبا من الله صلاته، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، على أصح ما قيل في تفسير الصلاة. صلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه، وأما الآدميون فصلاتهم سؤالهم من الله تعالى أن يثني عليه ويزيده تشريفا. مصليا إذا طالبا من الله صلاته، يصلي هذا اسم فاعل من صلى الرباعي، قلنا وحال من فاعل أحمد، أحمد أنا فاعل ضمير مستتر، حينئذ تكون حال هنا منوية وهي حال مقارنة، مقارنة كل شيء بحسبين. على الرسول جار مجرور متعلق بقوله مصليا، مصليا على من؟ على الرسول. إذن جار مجرور متعلق بقوله مصليا، والرسول هنا مراد به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق الرسول وكان المتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ لم ينصرف إلا إليه محمد بن عبد الله، وهذا يسمى علما بالغلبة، وأن حينئذ تكون العهد الذهني على الرسول. معلوم الرسول هو سأل ذكر أوحي إليه بشرع أمر بالتبليغ على المشهور، ولم يقل على النبي وإنما قال على الرسول لشرف الرسالة على النبوة كما هو معلوم بمحله. المنتقى الرسول إلى جميع الخلق، حذف الجار المجرور للدلالة على العموم، على الرسول إلى من؟ إلى الإنس فقط؟ لا، إلى الإنس والجن، وهذا عام. المنتقى اسم مفعول من انتقي ينتقى، فهو المنتقى أي المختار، أي المختار. وآله أي مصليا على الرسول ومصليا على آله، الضمير هنا يعود إلى الرسول. والآل أصله أول كجمل على الصحيح، فتحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألف قيل آل، والمراد به أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. في مقام الدعاء الصحيح أن الآل يفسر به الأتباع على الدين، وأما أقاربه هذه إذا دلت قرينة حينئذ يكون كذلك. مصليا على الرسول المنتقى وآله أي مصليا على الآل، وصحبه أي مصليا على الصحب، وهذا بالتبع، وصحب مراد به جمع صاحب كراكب وركب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والضمير يعود إلى الرسول، كما أن الضمير في آله يعود إلى الرسول كذلك. ذوي التقى، ذوي جمع ذو بمعنى بمعنى صاحب، يعني من الأسماء الستة، حينئذ يكون إعرابها ب الواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. هنا قال ذوي التقى يعني أصحاب التقى، جمعها بماذا؟ جمعها بواو ونون، يعني ملحق به جمع المذكر السالم، ذوي التقى، ذو ذوي، حينئذ نقول نصبها هنا أو جرها، وآله وصحبه ذوي التقى، حينئذ ذوي هذه نعت لصحبه، ونعت المجرور مجرور، وجره هنا بالياء لأنه ملحق بالأسماء، ملحق بجمع المذكر السالم، هو أصله من الأسماء الستة، ذو من ذاك ذو من صحبة الأبان، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن ذو من الأسماء الستة قد تجمع بواو ونون فيكون شاذا، يعني كما يقال المسلمون زيدون، كذلك ذوون وذوين، ذوين وذوون، إذن جمع بالواو ذوون وذوين، حينئذ نقول هذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، وهنا جمعها كذلك، حينئذ نستعمل هذا الاستعمال هو شاذ. ذوي التقى أي أصحاب التقى، لكن يقال أن ذوي التقى معرب بماذا؟ بالياء المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين، لأن الإعراب التقديري هذا يكون في الحركات ويكون كذلك في الحروف، ليس خاصا به بالحركات، يقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدرة. وكذلك هل التقدير خاص بحركات؟ الجواب لا، قد يكون في الحركات وقد يكون في الحروف. ذوي التقى، ذوي التقى، ذوي مضاف، التقى مضاف إليه، والتقى والتقى يتقي، التقى يتقي، تقى والتقوى بمعنى واحد، التقوى مصدر والتقى مصدر، وكلاهما بمعنى واحد وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبعد، هذا أي بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يذكر السلام بناء على الصحيح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا العكس، يعني يجوز أن يقول اللهم صل على محمد ويسكت، ويجوز أن يقول اللهم سلم على محمد ويسكت، والأكمل أن يقول اللهم صل وسلم على محمد، يعني يجمع بينهما للآية المعروفة. فإن أفرد الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة نقول هذا صحيح، على هذا جائز على الصحيح دون كراهة، دون كراهة، لأن لا يوجد دليل على النهي. وبعد أي بعد ما ذكر من الحمدلة والبسملة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، بعد ذلك فالقصد بذا المنظومة. بعد هذا يقال فيه من ظروف الغاية، أعطني ما هذا تعبني، بعد هذا من ظروف الغاية، وهو ظرف مبهم يعني مجهول المعنى لا يفهم معناه إلا إذا أضيف إلى غيره. وبعد، ولو هذه نائبة عن أما. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الرومي، فالقصد فوقع في جواب الشرط، لأن الأصل أما بعد، الأصل أما بعد، حينئذ حذفت أما لكثرة الاستعمال، قيل وبعد، وكان هذا من صنع المتأخرين وليس هو السنة، سنة نقاء أما بعد يعني يأتي به بأما. وأما هذه حرف نابت عن حرف، مهما يكن من شيء بعد كذا فأقول، هذا الأصل، أما كمهما يكن من شيء وفان تلوي تلوي وجوبا أنفا. فالقصد فوقع في جواب الشرط، القصد بذا المنظوم تسهيل، قصد هذا مبتدأ، والقصد هو اتيان الشيء، وبابه ضرب، قصد يقصد كضرب يضرب، تقول قصده وقصد له وإليه، وكله بمعنى واحد، يعني يتعدى بنفسه قصده وقصد إليه، يتعدى بإله وقصد له، تعدى به بالله، كله بمعنى واحد. فالقصد بذا المنظوم، بذا اسم الإشارة هنا مشار إليه إلى المرتب الحاضر في الذهن، لأن اسم الإشارة كما سيأتي لابد أن يكون لشيء محسوس، لابد أن يكون شيء مدرك بالحس، إذا كان كذلك صحة الإشارة، يقول هذا زيد، هذا زيد. وأما الشيء الذي يكون معقولا هذا لا يشار إليه به باسم الإشارة. فالقصد بذا المنظوم، قلنا ذا اسم إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن، والمنظوم هذا بدل أو عطف بيان أو نعت. منظوم اسم مفعول من نظمة، والنظم هو التأليف، ضم شيء إلى شيء آخر. مراد به هنا المنظوم على وزن أو على البحر الرجز، على بحر الرجز، مراد به كلام الموزون قصدا، كلام الموزون قصدا. بذا المنظوم تسهيل أي تيسير، مصدر سهل يسهل تسهيلا، تسهيل منثور، منثور ما يقابل النظر، تصنيفات العلم في المتون إما منظوم وإما منثور، نظم معروف، وأكثر ما يكون على بحر الرجز مستفعل ومستفعل ومستفعل ست مرات، والمنثور معروف ما يقابله. وفائدة المنظوم من جهة كونه أسهل في الحفظ وأبقى في الذهن، وإن كان يكون فيه شيء من الإعواز بسبب التقديم والتأخير والحذف وتبديل العبارة ونحو ذلك. والمنثور هذا من حيث الفهم أيسر، لكن من حيث الحفظ أصعب، ومن حيث البقاء في الذهن أصعب وأصعب، إلا إذا كان الشخص يعني قد أوتي حفظا فطريا، هذا شأنه ليس كغيره، لكن عامة الناس حفظهم كسبي ولا ينفعهم إلا منظومات. لذلك الاشتغال بالمنظومات في علوم الآلة آكد، والاشتغال بالمنثورات في المقاصد آكد. يعني في الفقه لا يحفظ منظوم إنما يحفظ منثورا. كذلك في باب المعتقد لا يحفظ منظوما إنما يحفظ منثورا. وأما النحو والصرف بلاغة أصول الفقه فالأولى أن يشتغل بالمنظومات عن المنثورات. تسهيل منثوري، منثور عرفنا أنه ما يقابل الشعر، منثور بن آج الرومي وعبد الله محمد بن عبد أبو عبد الله محمد بن محمد بن دوج الصنهاجي المعروف بن آج الروم في سنة 23 و700. آج الروم قيل الفقير الصوفي. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. لمن؟ تسهيل لمن؟ إذا لمن هذا متعلق بقول تسهيل، لماذا أراد أن يسهل؟ لمن أراد حفظه. إذا تأخذ من عبارة الناظم هنا أن حفظ المنثور صعب أو كذلك في شيء من الصعوبة، وأراد الناظم هنا وقد سئل أن ينظم هذا المنثور من أجل أن يحفظ. لذلك قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. هذه فائدة صحيحة، أن المنثور حفظه فيه شيء من العسر يحتاج حينئذ إلى نظمه. ولذلك لا يكاد يوجد متن منثور واعتنى به العلم حفظا إلا وقد نظمه، إلا وقد قد نظمه. لمن أراد حفظه يعني استظهاره عن ظهر قلب. وعسر يشق عليه، الألف هذه للإطلاق، عسر يعني امتداد الفتحة، عسر الألف هذه إطلاقية يعني شق على الطالب. والعسر ضد اليسر، إن مع العسر يسرا. عليه أي على من أراد أن يحفظ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا نائب فاعل لعسر. ما الذي عسر؟ حفظ ما أي الذي قد نثر، الألف للإطلاق يعني المنثور، لأن ما هنا موصولة وما الموصولة معصلة في قوة مشتقة، حينئذ نفسر به المنثور. إذن أراد أن يبين هنا فالقصد بذا المنظوم يعني لماذا نظم، يريد السؤال لماذا نظمت النثر. تسهيل منثور من آج الروم، أراد به التيسير، إذن ضد التعسير هو حق. لمن أراد حفظه حفظ النثر وعسر عليه أن يحفظه، حينئذ يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى المنظوم. هذا آكد كما ذكرنا. والله استعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. والله استعين كقوله الله أحمد، يعني قدم محق التأخير، الذي نفيد القصر والحصر. والله استعين أي لا غيره، لا غيره. الأصل استعين الله، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لا استعين إلا بالله. هنا والله استعين أي لا بغيره. استعين أي أطلب العون، استعين على وزن السافعلة السين للطلب من العون. في كل عمل أي في عمل كله سواء كان ظاهرا أو باطنا، هذا هو الأصل. ولذلك كانت الفائدة والنكتة في إخراج الاستعانة بقول إياك نعبد، مع كون الاستعانة من العبادة، قالوا إياك نستعي، لأنه لا يستطيع ويقوى على العبادة إلا بإعانة الله تعالى. كذلك العلم، لا يقوى طالب العلم على أن يحصل ما يحصل من العلم إلا بإعانة الله تعالى. عرفنا أن العلم من هداية التوفيق، انتبه لهذا. في كل عمل أي في عملي كله، من إضافة الصفة إلى الموصوف سواء كان ظاهرا أو باطنا. إليه قصدي إليه، عرفنا قصده وقصد إليه وقصد له بمعنى واحد. إليه سبحانه قصدي وعليه المتكل، قال اتكل على فلان في أمره إذا اعتمده. عليه سبحانه المتكل، متكل عليه، كل هذه تقديمات للدلالة على الحصر. الله استعين لا غيره، إليه سبحانه قصدي لا إلى غيره، عليه المتكل لا على غيره. التوكل إنما يكون على الله تعالى. انتهينا من المقدمة التي قدم بها نظم للنظم. بقي أن يقال أن هذا متن في علم النحو، حينئذ لا بد أن يعرف طالب العلم ما هو النحو من أجل أنه يشرع فيه وقد تصوره على وجهه. يقال النحو فيه معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. وأما المعنى اللغوي فيصل أفراده إلى 18 نوعا، لكن المشهور 6 مجموعة في قول الناظم: قصد ومثل، جهة مقدار، قسم، وبعض قاله الأخيار. يعني يأتي النحو بمعنى قصد، معنى القصد: نحوت المدينة، نحوت المدينة أي قصدت المدينة، نحو قصد. ومثل زيد نحو عمرو، يعني مثل عمرو، زيد نحو عمرو، زيد مثل عمرو. والجهة كذلك: صليت نحو الكعبة أي جهة الكعبة. والمقدار قل لزيد نحو 1000 أي مقدار 1000. والقسم قل نحوت مالي بين أولادي أي قسمت مالي بين أولادي. وبعض يعني يأتي النحو كلمة نحو بمعنى بعض، ومثل له بعض من قوم: جاء نحو القوم، يعني بعض القوم جاء نحو القوم قاله الأخيار. قصد ومثل، جهة مقدار، قسم، وبعض قاله الأخيار. أما في الاصطلاح وهو المهم هنا: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم، مراد بالعلم هنا القواعد بأصول. نعم، العلم المراد به هنا الإدراك، مراد به الإدراك. بأصول، أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والمراد بالأصل هنا القاعدة، قاعدة المستمرة. يعرف بها بواسطة هذه القواعد أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. يعني النظر هنا في الكلمات العربية، كلمات العربية، لا من حيث الاشتقاق ولا من حيث الوزن ولا من حيث ما يعتريها من قلب وإدغام وحذف ونحو ذلك، وإنما من جهة واحدة، وهي هل هي معربة أو مبنية، ثم إعرابه على أي شيء كان وبناؤه على أي شيء يكون. هذا بحث النحاة، يبحثون عن الكلمات العربية كقال ويقول وقل وزيد وعمر وبكر والمسلمان مسلمون مسلمات، يبحثون عن هذه الكلمات، لكن من حيثية واحدة، ألا وهي هل هي معربة أو لا، وإن لم تكن معربة فهي مبنية، ثم إذا كانت معربة تعرب على أي شيء وتبنى على أي شيء إذا كانت مبنية. هذا بحث النحاة. ولذلك قال: بعلم بأصول يعرف بها أحوال، يعني الصفات، أواخر الكلم، لأن يعني محل الإعراب هو آخر الكلمة، ومحل البناء هو آخر الكلمة، إعرابا وبناء. إذن البحث في الأوزان وفي المصادر وفي الاشتقاق وفي الإدغام والقلب والتقاء الساكنين والتخلص منه نحو ذلك، هذا بحث صرفي وليس للنحاة فيه مجال البتة. وإن ذكر شيء منه في علم النحو فإنما هو على جهة الاستطراد، إذا أرادوا أن يتكلموا في المثنى حينئذ لابد من معرفة تثنية الكلمة أولا، كيف تثني، ثم بعد ذلك يأتي الحكم. إذن البحث في كيفية التثنية ليس بحثا نحويا، وإنما هو بحث صرفي لابد من ذكره في كتب النحو. لماذا؟ لأنه لا يفهم المثنى ويفرق بين المثنى والجمع بأنواعه إلا بمعرفة كيفية التثنية. وكذلك كذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، البحث في حدودها وشروطها وكيفية الجمع وكيفية التثنية، كل ذلك إنما هو بحث صرفي بحت، ولا علاقة للنحو به البتة، وإنما يذكر على جهة الاستطراد من أجل فهم كيفية إعراب المثنى وكيفية إعراب الجمع به بأنواعه. إذن علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. موضوع الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. وأما حكمه هو إما فرض كفاية وإما فرض عين. فرض عين لمن أراد الاجتهاد في الكتاب والسنة، وفرض كفاية لمن لم يكن كذلك. إذا أراد الاجتهاد في الكتاب والسنة، وإذا أراد التفسير، وإذا أراد الاستنباط من الحديث، حينئذ يكون فرض عين، وإلا فهو فرض كفاية. فضله معروف ما مسائله ومسايات البحث فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الكلام. باب الكلام، هذه ترجمة يأتي ذكرها كثيرا في كتب أهل العلم. باب الكلام، باب الأمر، باب العام، باب الخاص، باب المصدر، باب اسم الفاعل، وهكذا. وهي ترجمة مؤلفة من كلمتين، ثانية منهما مجرورة أبدا، دائما مجرورة، لا تكون إلا مجرور، لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه ملازم لي للجر. وأما باب هذه هنا في هذا المقام، مقام الترجمة، باب الكلام الرفع، ويجوز فيه النصب والخفض، يعني يجوز أن يقال باب الكلام وباب بالنصب الكلام، وباب الكلام على مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين، لكن الأصح أن يقال باب، والأرجح على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب الكلام، هذا باب الكلام. إذن باب هذا خبر، والمبتدأ محذوف، تقدير الجملة هذا باب الكلام. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، باب الكلام هذا محله. وأما على النصب اقرأ باب الكلام فيكون مفعولا به، مفعولا به أو جائز. وبابي بالخفض هذا مذهب الكوفيين على أنه يجوز حذف حرف الجر مع بقاء عمله. هذا الباب بدأ به المصنف لأن المقصود بالذات هو الكلام، المقصود بالذات في بحث النحاة هو الكلام، إقامة الكلام. فيتعلم طالب العلم النحو من أجل أن يتكلم على الوجه الصحيح الموافق لسان العرب، ومن أجل أن يفهم كلام الغير. ومن أعظم كلام الغير هو كلام الله تعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن فهمه إلا بفهم لسان العرب، لابد من فهم لسان العرب أولا. باب الكلام. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. عرف لك النحو الكلام عند النحاة بما اشتمل على هذه الأركان أربعة، وهو أجمع تعريف وأصح وأرجح تعريف عند النحاة: لفظ مركب مفيد قد وضع، يعني ما اشتمل على هذه الأمور الأربعة والأركان الأربعة، حينئذ إذا تحققت على الوجه الذي عناه النحاة فهو كلام في الصلاح النحاة، وإلا فلا يسمى كلاما في الصلاح، لأن الكلام له معاني باعتبار الفنون تختلف، كلام عند أهل اللغة، وكلام عند الفقهاء، وكلام عند الأصوليين، وكلام عند المناطق، كل نوع من هذه الأنواع مذكورة الكلام له حد عندهم على جهة الخصوص. إذا كان كذلك فلا بد من معرفة الكلام عند النحاة. قال هنا: إن الكلام عندنا فلتستمع. إن الكلام عندنا يعني في حكمنا، ونا هنا أراد به ماذا؟ أراد به الإشارة إلى أن هذا الحد خاص بالنحاة دون غيرهم، فلا يدخل حينئذ ما يتعلق ببحث الأصوليين ولا الغير. عندنا عند هنا في هذا التركيب بمعنى حكمنا، يعني في حكمنا، وعند الأصل فيها أنها تستعمل ظرف الزمان أو مكان، هذا الأصل فيها، إما ظرف الزمان وإما ظرف مكان. قل بيتي عند المسجد يعني ظرف مكان، جئتك عند صلاة العصر هذا ظرف زمان. التركيب الذي معنا لا يصلح أن تكون فيه عند لا ظرف زمان ولا مكان، فلا بد من التقدير، لا بد من التأويل. حينئذ عنده بمعنى حكم، تقول زيد عندي أفضل من عمرو، يعني زيد في حكمي، زيد عندي أفضل من عمرو، هذا القول الراجح عندي، يعني في حكمي، ليس المراد عندي ظرف مكان ولا ظرف زمان، لا محل لي لهذه المعاني هنا، إنما المراد به في حكمي قول الراجح عندنا. إن الكلام عندنا يعني عند معاشر النحاة، وعليه تكون أل في قوله الكلام للعهد الذهني، مراد به الكلام عند النحاة. إن الكلام عندنا فلتستمع، فهذه فاء فصيحة أو عاطفة، فعاطفة ليست فصيحة، فهنا عاطفة. تستمع هذا فعل مضارع مرزوم باللام، لام الأمر، وأراد به أن تكون جملة معترضة، وفيه تنبيه على حسن الاستماع، يعني الاستماع غير السماع، السماع بأن يدرك المسموع لا بقصد، وأما الاستماع لابد فيه من القصد. إذن فلتستمع أو من قصد الاستماع. لفظ هذا خبر إن هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي اسما لها وتقتضي خبرا لها، لأن تدخل على المبتدا والخبر فترفع فتنصب المبتدا على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. حينئذ إن ناصبة ورافعة، نصبت المبتدا على أنه اسم لها وهو الكلام، أين خبرها؟ لفظ. إذا لفظ هذا خبر المبتدا. مركب نعت له، مفيد نعت لمركب، قد وضع هذا نعت لمفيد، كل واحد نعت لما قبله. لفظ مركب، مركب هذا نعت للفظ، مركب مفيد، مفيد هذا نعت لمركب، مفيد قد وضع، جملة قد وضع هذه نعت لمفيد. إذن هذه أربعة أركان، الأول اللفظ، والثاني الإفادة، والثالث التركيب والوضع أو الرابع. وكل واحد من هذه الأركان أربعة له معنى عنده. فاللفظ المراد به في الاصطلاح، وإن كان هو في اللغة بمعنى الطرح والرمي، قل لفظ فلان نواة إذا رماها أكلها، يعني أكل التمرة فلفظ نواها، يعني رماه طرحه. أما في الاصطلاح والمراد هنا فهو صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. إذن اللفظ هو الصوت المشتمل، لابد أن يكون صوتا، فإذا لم يكن صوتا حينئذ لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظا. والمراد بالصوت ما يدرك بالسمع، كل ما يدرك بالسمع يكون ماذا؟ صوتا، لأن السمع هو إدراك المسموعات وليس إدراك المبصرات، كذلك إدراك المبصرات يكون بالبصر. إذن وظيفة السمع إدراك المسموعات، وظيفة البصر إدراك المبصرات. الصوت من أي جهة يدخل إلى عاقلة؟ من جهة السمع. إذن السمع الصوت لابد أن يكون مدركا بالسمع. صوت، هل كل صوت يكون مجتملا على حرف؟ جواب لا، لأن الصوت قد يكون خارجا من الفم وقد يكون خارج من غير الفم، كذلك كل صوت هو من الفم؟ الجواب لا، وإنما المراد به هنا صوت خاص وهو ما كان خارجا من الفم، وليس كل ما خرج من الفم يكون معه حرف، فلابد من التقييد. قيل الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لا كلها، لأنه لا يوجد كلمة تخرج دفعة واحدة وهي مشتمل على جميع الحروف الهجائية، هذا لا وجود له، إنما على بعضها. تقول زيد اشتمل على زه يهده قد قهده، إذن اشتمل على بعض الحروف لا على الجميع. إذن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها الياء. قوله لفظ باشتراط اللفظ أخرجنا كل ما أفاد وليس بصوت، ليس بلفظ، ولذلك قال لفظ خرج به ما يسمى بالدوال الأربع، دوال الأربع كتابة والإشارة والعقد والنصر، زاد بعضهم خامسة لسان الحال، لسان الحال. هذه مفيدة، الكتابة مفيدة أو لا؟ مفيدة، تقرأ فتفهم، كذلك الإشارة، قال له هكذا فهم أنه أمر بالقيام، قال له هكذا فهم أنه أمر له به بالجلوس. هل هذا يسمى كلاما عند النحاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظا، لابد أن يكون لفظا، فإذا لم يكن لفظا ولو كان مفيدا لا يسمى كلاما عند النحاة. وعليه أن تقرأ الآن بنفسك دون أن تتكلم، إن الكلام عندنا فلتستمع، تقرأ هذا البيت ولا يسمى كلاما عند النحاة، لأنه مقروء وإن أفاد لكنه ليس بلفظ. إذا كل ما أفاد وليس بلفظ لا يسمى كلاما عند النحاة. لماذا؟ لأنهم أخذوا اللفظ وهو الصوت المشتمل إلى آخره، أخذوه جنسا في الحد، فإذا تخلف المحدود وهو الكلام. قال لفظ مركب، اللفظ قد يكون مهملا وقد يكون مستعملا، قد يكون مهملا وقد يكون مستعملا، يعني على نوعين. المهمل المراد به ما لم يوضع في لسان العرب، يعني ما لم تضعه العرب، مثل له بديز مقلوب زيت، العرب نطقت بزيد زا زاه يهده زاه يهده زيد، لكن ديز مقلوب زيد، نطقت به جواب لا. جعفر رفعج، جعفر هذا نطقت به العرب، مقلوبه رفعج ما نطقت به العرب. جعفر هذا يسمى ماذا؟ مستعملا، وما وضعته العرب. رفعج هذا لم تضعه العرب، يسمى ماذا؟ يسمى مهملا، مأخوذ من الإهمال وهو الترك. فإذا تركت العرب النطق بشيء ما سمي مهملا، حينئذ لا يستعمل في الكلام البتة. إذن لابد من إخراج المهمل، وهذا سيخرج بقوله مفيد، يعني المهمل غير مفيد. بقي ماذا؟ بقي المستعمل. المستعمل هذا على مرتبتين، منه ما هو مفرد ومنه ما هو مركب، لأن اللفظ يدخل تحته المستعمل النوع الثاني، يدخل تحته قام زيد وزيد قائم، هذا مستعمل أو لا؟ لو أردنا أن نأتي بالأمثلة، عندما نقول مستعمل، لفظ مستعمل يعني استعملته العرب، وضعته واستعملته، قام زيد مستعمل، زيد قائم مستعمل، غلام زيد مستعمل، نعم مستعمل، كل ما نطقت به العرب فهو مستعمل، غلام زيد مستعمل. جاء زيد العالم، زيد العالم تركيب توصيفي مستعمل، زيد مستعمل، في لم قال كله مستعمل. إذا دخل تحت المستعمل ماذا؟ الكلام وغيره، الكلام وغيره، كلام كالأمثلة السابقة، جاء زيد وزيد قائم، هذا كلام مسمى لأنه مسند ومسند إليه. نحتاج إلى إخراج إلى وفي وغلام زيد الذي لا يسمى كلاما عند النحاة، فقال مركب. إذن مركب هذا قيد أراد به الاحتراز عن كل لفظ ليس بمركب، ليس بمركب. حينئذ خرج ماذا؟ خرج المفرد فقط وهو زيد، وهو زيد، فكل مفرد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا خرج بقولنا مركب، خرج بقولنا مركب. إذا مركب هذا نعت للفظ احترز به عن علي المفرد فخرج المفرد. بقي أن يقال المركب هذا يشتمل على أنواع، منه ما يسمى بالمركب الإسنادي، منه ما يسمى بالمركب الإسنادي، ومنه ما يسمى بالمركب الإضافي، ومنه ما يسمى بالمركب التوصيفي، ومنه ما يسمى بالمركب المزجي. هذا أربعة أنواع للمركبات. ما المراد هنا بقولنا مركب؟ شمل الأنواع الأربعة، دخل فيه الأنواع الأربعة، لكن قوله مفيد أراد به الاحتراز عن كل مركب ليس إسناديا، فخرج المركب الإضافي كغلام زيد، وخرج المركب التوصيفي، جاء زيد العالم، زيد العالم، وخرج به المركب المزري كبعل بك وحضر موت، هذا يسمى مركبا مزريا. هذه الأنواع الثلاثة خرجت بقوله مفيد، بقوله مفيد. عليه نؤصل بأن المركب المراد به هنا ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما، والمفيد المراد به ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم. بهذا الإخراج نأتي إلى تحديد المعاني المرادة هنا بالمركب. ما المراد بالمركب هنا؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، لأن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، تركب اسمان زيد قائم، اسم وفعل اركبوا هذا فعل أمر والواو فاعل. إذن تألف من جملة اسمية زيد قائم، وتألف من جملة فعلية جاء زيد أو قام زيد. ما عدا ذلك من المركبات لابد من إخراجه، لابد من إخراجه. المفيد أراد به هنا من أجل ضبط المصطلح، أراد به ما أفاد فائدة تامة، لأن الفائدة عندهم أنواع، منها ما يسمى بالفائدة التامة، ومنها ما يسمى بالفائدة الإفرادية، ومنها ما يسمى بالفائدة التركيبية. والإفرادية والتركيبية متداخلة. لكن المراد بالتامة هنا ما ضبطوه بقولهم ما يحسن سكوت المتكلم عليه، وهذا ضابطه أنه إذا تكلم بالمبتدأ والخبر أو الفعل وفاعله أو نائبه. فمن تكلم بالمبتدأ والخبر حينئذ كلامه وهو متحقق فيه الاصطلاح وهو مفيد لكونه يحسن السكوت عليه من المتكلم. إذن متى يحسن السكوت من المتكلم على الكلام بحيث يسمى كلاما؟ نقول إذا جاء بالمسند المسند إليه، يعني إذا نطق بالمبتدأ والخبر فهو مفيد. فكل كلام نطق فيه المتكلم بالمبتدأ والخبر حينئذ نقول هذا ماذا؟ كلام مفيد. هل هو مركب؟ نعم مركب، مبتدأ وخبر. هل هو مفيد؟ نعم مفيد. ما ضابط الفائدة هنا؟ تامة، أنه يحسن السكوت من المتكلم عليه، حيث أنه إذا أتى بالمبتدأ أخبر عنه به بالخبر، زيد قائم. أما غلام زيد هذا مفيد ولا شك، لكنه هل هو محكوم به أو محكوم عليه؟ لا شيء، ليس مبتدأ وليس خبرا، إذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. يريد السؤال هل هو مفيد؟ نعم مفيد، لكنه فائدة ناقصة وليست بفائدة تامة، لأن الشرط هنا في قوله مفيد يعني أفاد فائدة تامة بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر من المتكلم، وهو يحسن سكوت المتكلم عليه. ضابطه إذا نطق بالمبتدأ والخبر أو بالفعل والفاعل. إذا لو قال زيد فقط أفاد؟ نعم أفاد، يفيد، لكن فائدة إفرادية. أنك إذا قلت زيد استفدت فوائد، أولا هو آدمي وليس ببهيمة أو جماد، أن مسماه ذات مشخصة. ثانيا هو ذكر وليس بأنثى، هاتان فائدتان. ثالثا في ظاهره أنه حي وليس بميت، حينئذ نقول هذه فوائد، لكن فائدة إفرادية وليست تركيبية، لأن التركيبية التامة هذه تستلزم ذكر المبتدأ والخبر والفعل مع فاعله. إذن لفظ مركب مفيد قد وضع، قد للتحقيق هنا وضع يعني وضعه الواضع، والوضع اختلف في تفسيره، والأصح هنا المراد به الوضع العربي احترازا عن غيره، بمعنى أنه يتكلم به بلسان عرب، يأتي بالمبتدأ والخبر كل منهما مفردان وكل مفرد منهما مستعمل في لسان العرب احترازا عن أي لغة أخرى، لغة البربر فرس وغيرهم، هذا لا يسمى كلاما عند النحاة، فلا بد من ضبطه على قواعد ولسان العرب، من حيث القواعد الإعراب ونحوه الإعراب والبناء، ومن حيث استعمال الألفاظ، فلا يستعمل لفظا ليس على سنن العرب، إذا استعمل حينئذ لا يسمى كلاما عربيا ولا يسمى كلاما في صلاح النحاة. قد وضع، إذن إذا تقرر ذلك فسرنا الوضع هنا بالوضع العربي وجعل اللفظ دليلا على المعنى، حينئذ دخل معنى كلام النائم والساهي والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، أربعة أنواع: النائم والساهي الغافل والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، الذي سبق لسانه فأخطأ. هل هذا كلام عربي؟ نقول نعم، في الجميع يسمى في الصلاح النحاة يسمى كلاما، هذا هو الصحيح. ومن اشترط أو فسر الوضع هنا بالقصد حينئذ لابد أن يكون المتكلم قاصدا إفادة السامع، فإذا لم يقصد حينئذ لا يسمى كلاما في الصلاح النحاة، احترازا عن النائم. النائم يستيقظ من نومه وهو نائم فيتكلم، السكران يتكلم، هل هذا كلام؟ حينئذ فيه خلاف، الصواب أنه كلام لأنه على سنن العرب. وعلى من اشترط القصد حينئذ لا يسميه كلاما. بعضهم فر إلى القصد بناء على أن بعض الأحكام الشرعية لو تكلم بها النائم لا تنفذ، لو باع واشترى وهو نائم صح بيعه؟ لا يصح قولا واحدا، لا يصح قولا واحدا، إذا باع واشترى وهو نائم أو طلق زوجته أو نكح أو اعتق أو نحو ذلك، كل الأحكام هذه لا تصح. لماذا؟ هل لكونه لم يتكلم بلسان عرب أو لأمر آخر؟ الصواب أنه لأمر آخر، ومن ألزم بعضهم ألزم قال إذا قلت بأن الوضع هنا ليس المراد به القصد لصح إيقاع طلاق النائم. قل لا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه أحكام شرعية مرده إلى الشرع، وبحثنا هنا في الألفاظ وليس في النوايا في المقاصد. مقاصد بحث شرعي، وجاء النص رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم النائم إلى آخره. حينئذ كونه مكلفا ينفذ قوله أو لا ينفذ، هذا بحث شرعي وليس ببحث لغوي. والبحث هنا في كونه هل يسمى كلاما في اللغة أم لا، في الصلاح النحاة أم لا. إذن قد وضع المراد به الوضع العربي على الصحيح، فدخل كلام النائم وكذلك الساهي والمجنون والسكران ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. فكل هؤلاء إذا تكلموا بكلام وهو مشتمل على لفظ مركب مفيد حينئذ نقول هذا يسمى كلاما. وإن نفى الشرع بعض الأحكام من حيث الإنفاذ والتعليق، هذا لحكم شرعي ليس المراد به أنه ليس كلاما. إذن لفظ المركب المفيد قد وضع، عرفنا هذه القيود لابد من ذكرها. فاللفظ خرج به الدوال الأربعة، والمركب خرج به المفرد، والمفيد خرج به المركب غير المفيد كالإضافي وتوصيفي والمزري. وقد وضع أراد به إخراج كل ما تكلم بلسان ليس عربيا. ثم قال أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أراد أن يبين لك أقسام الكلام التي يتألف من مجموعها. عرفنا أن الكلام لابد أن يكون مركبا، كذلك هذا التركيب قد يكون ماذا؟ قد يكون تركيبا حقيقيا وقد يكون تقديريا، بمعنى أنه إذا قيل أن المبتدا والخبر حصل به تركيب، هل يشترط النطق باللفظين معا؟ الجواب لا، قد يذكران وقد يحذفان وقد يحذف أحدهما. يعني قد يكون اللفظ مذكورا وقد يكون مقدرا محذوفا، ولا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون مذكورا ملفوظا به. ولذلك لو قال هل جاء زيد؟ قال نعم حصل به الفائدة أو لا؟ حصلت به الفائدة. تقول هل جاء زيد؟ يقول نعم. إذا سمع كلمة نعم حصلت الفائدة، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، إذا وجدت فيه حد الفائدة التامة قد حصلت الفائدة التامة. لكن نعم فقط هل هي مركب؟ لا ليست مركب. إذا كيف حصلت الفائدة التامة وليس مركب؟ لأن الفائدة التامة لا تحصل إلا إذا وجد التركيب. حينئذ نقول ماذا؟ نقول حصل التركيب تقديرا، لأن أصله ماذا؟ أصله ماذا؟ نعم جاء زيد. حذفت جاء زيد لدلالة السؤال عليه، لدلالة السؤال عليه. من جاء؟ يقول زيد. من جاء؟ يقول زيد. هذا الجواب. حصلت الفائدة التامة؟ حصلت الفائدة التامة. هو لفظ واحد؟ نقول لا ليس بلفظ واحد. في اللفظ في النطق نعم، لكنه في التقدير لا، هو مركب. والتركيب هنا بذكر إحدى اللفظتين وحذف الأخرى. حينئذ زيد نقول هذا فاعل لفعل محذوف، تقديره جاء زيد. إذن التركيب قد يكون ملفوظا به وقد لا يكون كذلك. الكلام قلنا مركب، والتركيب لابد أن يتعلم من كلمتين فأكثر. حينئذ البحث فيما يتعلق بهذه الألفاظ الأصل فيه أنه بحث في الكلمة، فيقال الكلمة هي قول مفرد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. لكن بعضهم لا يذكر حقيقة الكلمة ويجعل هذه الأقسام أقساما للكلام، ولا إشكال فيه. من حيث ماذا؟ من حيث كون التقسيم الأول الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا من تقسيم الكلي بالياء إلى جزئياته، وتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف من تقسيم الكل إلى أجزائه. الفرق بينهما أن يقال الكل إلى جزئياته يصح أن تجعل القسم الذي هو الاسم مثلا مبتدأ وتخبر عنه بالاسم المقصود، فيصح حينئذ تقول الاسم كلمة، صحيح؟ نحن نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب هل يصح أن نقول الاسم كلمة؟ يصح؟ نعم يصح. الاسم كلمة كما تقول زيد رجل صح أو لا؟ لا يلزم منه أنه لا يكون رجلا إلا زيد، لا، زيد رجل بمعنى أنه فرد من أفراد رجل. الاسم كلمة صح، صح. الفعل كلمة، الحرف كلمة صح. هذا يسمى التقسيم الكلي إلى جزئياته. هل يصح أن يقال الاسم كلام؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأن الاسم مفرد والكلام لا يكون إلا مركب. لا يصح أن يقال زيد كلام وعمر كلام وقام كلام وإلى كلام، لا يصح. وإنما نقول الاسم كلمة، وأما الاسم كلام فلا يصح. حينئذ نقول هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. وهذا الذي ذكره صاحب النظم هنا تبعا للأصل، حيث جعل الاسم والفعل والحرف أقساما للكلام. حينئذ جوابه أن التقسيم صحيح ولا اعتراض، وإنما يجعل من النوع الثاني وإن لم يكن مشهورا، وهو تقسيم الكل بدون ياء إلى أجزائه. وضابطه أنه لا يصح الإخبار بكل بالاسم المقسوم عن أقسامه، فلا يقال الاسم كلام، لأن الكلام اسم مقسوم، قسم إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف. هل يصح أن تجعل الاسم المقسوم خبرا عن القسم؟ الجواب لا. يسمى هذا تقسيم الكل إلى أجزاء. أقسامه التي عليها يبنى، أقسامه التي عليها يبنى، أقسام أي أقسام أجزائه التي يتألف منها، أي من مجموعها لا من جميعها، التي عليها يبنى، يبنى عليها، هذا الأصل، التي يبنى يعني يتألف عليها، احترز به من نوعه الذي إليه ينقسم، لأن الكلام ينقسم إلى جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. إذن الكلام ينقسم إلى الكلام يبنى على كذا، فرق بين التقسيمين. أراد هنا أن يبين ماذا؟ أن يبين أن الكلام يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة. يعني كيف نركبه؟ من ماذا؟ إذا قيل مركب يتركب من ماذا؟ يتركب من اسم أو فعل أو حرف، هذا الذي أراده. فمن مجموع هذه، من بعضها يعني لا من جميعها، من بعضها يتألف الكلام. يبنى، قال اسم وفعل ثم حرف ثم حرف معنى. قيد الحرف بكون حرف معنى احترازا عن حرف التهجي، لأن الحرف عندهم نوعان، حرف معنى وهو كلمة مستقلة بذاتها يعني تدل على معنى، وهو قسيم الاسم والفعل. وأما حرف التهجي فهو جزء كلمة، كزاي زيد زه، هذا يسمى حرف تهجي، والتهجي هو التقطيع. إذا جئت زيد قطعها تقول زه يه ده. إذن زيد مؤلف من كم حرف؟ ثلاثة أحرف. كل حرف يسمى حرف مبنى أو حرف معنى؟ مبنى، يعني بنيت الكلمة منه، بناء، كلبنا يبنى منها المسجد. حينئذ يقول زه هذا حرف مبنى، لأن الكلمة بنيت ألفت منها. أما حرف المعنى لا، كلم وفي وعن وإلى ومن، هذا حرف مبنى، كل واحد منها يدل على ماذا؟ يدل على معنى في غيره كما سيأتي. إذن اسم وفعل وحرف معنى، حرف معنى احترازا على حرف التهجي، أي وضع ليدل على معنى. وثم في قول ثم هنا بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، لكن هنا الأقسام باعتبار المقسوم شيء واحد، فلا فرق بين الاسم والفعل والحرف في كون ماذا؟ في كون قسما وجزءا من أقسام الكلام. ثم لما ذكر لك الاسم والفعل والحرف وأن الكلام يتألف من مجموعها لا من جميعها، أراد أن يبين لك ما حقيقة الاسم وما حقيقة الفعل وما حقيقة الحرف، بمعنى أنه يرد السؤال كيف أفرق وأحكم على الكلمة أو على هذا الجزء، كيف أحكم عليه بأنه اسم؟ ألا يلتبس الاسم بالفعل؟ ألا يلتبس الفعل بالحرف؟ ألا يلتبس الاسم بالحرف؟ نعم أو بلى، يلتبس. إذا ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ التمييز بأحدى طريقتين، إما بالحد وإما بالعلامة، ولكن شاع ذكر العلامات لأنها أيسر وأسهل. وأما الحد فهذا يذكر عند متوسطين ونحوهم. هنا ذكر ماذا؟ ذكر العلامة، فذكر الاسم أربع علامات، وإن كان الشائع في حده وهو حد يسير سهل أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا المشهور، كلمة دلت على معنى في نفسها. انظر، أخذنا كلمة جنس في حد الاسم، لأن الصواب أن الاسم قسم للكلمة، فالكلمة أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إذن الاسم ما حقيقته؟ كلمة دخل معنى الفعل والحرف والاسم، دلت على معنى في نفسها، يعني ذو دلالة أو ذات دلالة. كلمة ذات دلالة يعني تدل على معنى، وهذا المعنى هو ما يقصد من اللفظ، يسمى مفهوما ويسمى معنى ويسمى مرادا. في نفسه يعني بذاته دون ضميمة كلمة أخرى، لأننا إذا نظرنا إلى الاسم والفعل والحرف وجدنا أن الدلالة إما بالذات أو في الغير. الاسم يفهم منه المعنى بذاته، يعني دون أن تجعله في جملة مفيدة، فتقول زيد، فهمت المراد أو لا؟ زيد، فهمت المراد أو لا؟ ما المقصود بكلمة زيد؟ على ذات، على أو اسم لذات مشخصة مشاهدة في الخارج، فهمت المراد؟ بيت، مسجد، سواك، ماء، كأس، كلها أسماء، إذا سمعتها حينئذ فهمت المراد منها. فهمتها بمفردها أو في ضميمة جملة أخرى بمفردها. إذن لا يشترط في فهم المعاني لا في الأسماء ولا في الأفعال، المعاني المفردة، معاني المفردة لا يشترط فيها التركيب. هذا ضابط الاسم، أنه كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني بذاتها دون أن نجعلها في جملة أخرى. كذلك الفعل قام دل على قيام في الزمن الماضي، يقوم دل على زمن، على قيام في الزمن الحاضر أو المستقبل، قم دل على طلب قيام في الزمن المستقبل. فهمت منه المراد أو لا؟ فهمت منه المراد. هل يشترط فيه ضميمة أخرى؟ الجواب لا، بخلاف الحرف. الحرف لا يفهم معناه إلا إذا أدخل في جملة، ولذلك يقال فيه دل على معنى في غيره لا بذاته، ولذلك سمي حرف جر. لماذا؟ قال لأنه يجر معنى الفعل إلى الأسماء. مررت بزيد، جر معنى المرور إلى زيد، هذه وسيلة كالتوصيلة في الكهرباء. حينئذ نقول وظيفة حرف الجر ما هو؟ أن معناه يظهر في غيره، بمعنى أنه لا يفهم منه المعنى بذاته. هذا فرق بين الاسم والفعل عن الحرف. كلمة دلت على معنى في نفسها، إذا دلت على معنى في نفسها خرج الحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه، بقي ماذا؟ الاسم والفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه والاسم يدل على معنى في نفسه. حينئذ نحتاج إلى قيد لإخراج الفعل ليكون الحد خاصا بالاسم دون غيره، فقلنا غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والمراد بالأزمنة الثلاثة هنا الماضي والحال والمستقبل. فإذا لم يقترن مع الدلالة على المعنى في نفسه بزمن ماضي أو حال أو مستقبل فهو الاسم، وإن دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهو فعل. هذا الفرق بين الأنواع الثلاثة من جهة الحد. لكن الناظم هنا ذكر علامات، قال فالاسم، فهذه فاء الفصيحة، وألف الاسم هنا للعهد الذكري، عهد الذكر لأنه أعاد النكر معرفة. فالاسم الذي تقدم لنا ذكره في ذكر أقسام الكلام بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قف. بالخفض يعني يعرف بالخفض، الاسم مبتدأ جملة يعرف هذه خبر، تركيب الكلام هكذا. فالاسم يعرف بالخفض وما عطف عليه. بالخفض إذا جار ومجرور متعلق بقوله يعرف، والخفض لغة ضد الارتفاع. والمراد به هنا في الاصطلاح الكسرة التي يحدثها العامل، كسرة التي يحدثها العامل، يعني الكسرة دليل على أن ما دخلت عليه الكسرة ما يسمى بالمدخول أنه اسم. وليس المراد كل كسرة، ليس المراد كل كسرة وجدتها حكمت على كون مدخولها اسما، لا، وإنما كسرة أحدثها عامل الجر، بمعنى أن الاسم أو الكلمة قد تقدم عليها حرف جر أو مضاف، لأنه ليس عندنا عامل جري محصور إلا في اثنين فقط، محصورا في اثنين، حرف الجر والمضاف. إذن الكسرة علامة على كون مدخولها ماذا؟ ها اسما مطلقا. الجواب لماذا؟ لأننا وجدنا الكسرة تدخل على الفعل قم الليل، ها قم اسم لدخول الكسرة، قل لا كسرة هذه ليست هي الكسرة التي في مراتب زيد أو غلام زيد، زيد هنا كسرة أحدثها عامل، وأما قمي قم الليلة هذه الكسرة للتخلص من تلقاء الساكنين. إن امرؤ هلك، ها إن امرؤ هلك دخلت الكسرة على الحرف إن، وإن شرطية، حينئذ هل يكون اسما؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون هذه الكسرة لم يحدثها العامل، وإنما هي للتخلص من التقاء الساكنين. إذن ليست كل كسرة تكون علامة على كون مدخولها اسما، بل يشترط في هذه الكسرة أن تكون محدثة لعامل، والعامل محصور في اثنين على الصحيح فقط، إما حرف الجر وإما المضاف. إذا مررت بزيد، أقول بزيد هنا زيد هذا مجرور بالباء وجره كسرة، تقول من علامة كون زيد اسما دخول الكسرة عليه، هذه الكسرة أحدثها ماذا؟ أحدثها عامل الجر وهو الباء، وهو الباء. إذن بالخفض هذه العلامة الأولى، المراد به مسمى الخفض. وبالتنوين هذه العلامة الثانية، يعني الذي يميز الاسم عن غيره عن قسمي الفعل والحرف دخول التنوين. والتنوين مصدر نون ينون تنوينا، وهو في اللغة التصويت، والمراد هنا نون تثبت لفظا لا خطا، هذا أحسن تعريف للتنوين، نون تثبت لفظا لا خطا. حينئذ نقول يميز الاسم عن قسمي الفعل والحرف بدخول هذا النوع، كقولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، زيدا في المواضع الثلاث دخله التنوين، وهي نون تثبت لفظا لا خطا، ومثله صهن، ومثله حينئذ ورجل، نعم لفظا لا خطا، نون تثبت لفظا لا خطا. أو دخول أن، العلامة الراء الثالثة التي ذكرها ناظم هنا لتمييز الاسم عن قسمي الفعل الحرف دخول أن، وأن هنا مطلقة سواء كانت معرفة أو كانت زائدة أو كانت موصولة، كلما وجدت أن فاحكم على أن ما بعدها اسم، لأن علامة مطردة، كلما وجدت حرف الجر فما بعده اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف، كذلك التنوين لا يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف، كذلك أل لا تدخل على الاسم على الفعل ولا تدخل على الحرف، بل تختص به بالاسم. ومن هنا نجعل هذه العلامات كونها مميزة للاسم عن الفعل معناه أنها لا تدخل على الفعل، لو دخلت على الفعل لما ميزت، كذلك لو كانت هذه العلامة تدخل على الفعل وتدخل على الحرف وعلى الاسم ما صلح تكون علامة، المشترك لا يجعل علامة، وإنما يجعل علامة ماذا؟ ما اختص بالاسم دون غيره، يعني امتنع دخوله على الفعل والحرف. إذن المعرفة يعني التي أفادت تعريفا في مدخولها، رجل الرجل كقوله اسم وفعل، قال فالاسم هذه أفادت تعريفا أم لا؟ أفادت تعريفا. وكذلك الزائدة التي تدخل على الأعلام، العالم من حيث هو معرفة، حينئذ أل إذا كانت تفيد التعريف فكان مدخولها معرفة قبل دخول أل، حينئذ ما أفادت شيئا، تسمى ماذا؟ تسمى زائدة، تسمى العباس، عباس هذا علم وهو بذات معرفة، والمعرفة لا تحتاج إلى تعريف، العالم لا يعرف، حينئذ إذا وجدت أل دخلت على العباس فاعلم أنها زائدة، أنها زائدة بمعنى أنها لم تفد تعريفا في مدخولها، هذا ضابط الزائدة. ولها موضع آخر وهو إذا كان مدخولها واجب التنكير كالحال والتمييز، وطبت النفس، أصل طبت نفسا، نفسا هذا تمييز، التمييز لا يكون إلا نكرة، فدخلت أل نحكم عليه بأنها زائدة. إذن الزائدة ضابطها هي التي لم تفد تعريفا، لم تؤثر. ثم لها موضعان، الأعلام وما كان واجب التنكيل. والموصولة هي التي تدخل على اسم الفاعل كالضارب ونحوه، والسارق والسارقة، يعني كل سارق وكل سارقة. هل هذه دخلت على اسم الفاعل السارق والسارقة؟ حينئذ نقول هذه الموصولة، يعني الذي سرق والتي سرقت. قد أفلح المؤمنون، هل هذه موصولة؟ وهي من صيغ العموم، حينئذ نقول لا تدخل على الصحيح إلا على الأسماء خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. فاقفوا أيها الطالب ما قفوا، يعني اتبع ما تبعوه، وهم قد تبعوا من سبق. علامة الرابعة قال وبحروف الجر، يعني بحرف من حروف الجر، وليس المراد جميع حروف الجر، لا، إنما المراد به بحرف واحد. فإذا كان كذلك حينئذ نجعل هنا الإضافة جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية. يعني ظاهر عبارته وبحروف الجر يعني يميز الاسم عن قسمي الفعل والحرب ماذا؟ بدخول جميع حروف الجر، وليس الأمر كذلك، إنما المراد به حرف واحد يكفي فيه دلالة على كون مدخولها اسما. وبحروف الجر يعني تميز الاسم عن قسميه بحرف من حروف الجر. وذكر الناظم على جهة الاستطراد ذكر 15 حرفا، 15 حرفا، ليعرف الطالب أن هذه المذكورات هي حروف الجر، هي حروف الجر. فإذا كان كذلك فيحكم على ما بعدها في الأصل على أنه اسم، سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح. قال وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. ذكر 15 حرفا. وهي من هذه قدمها لأنها أم الباب، لأنها تجر ما لا يجر غيرها، كعند وبعد. عند هذا اسم، هل يدخل عليه حرف الجر؟ جواب نعم، لا يدخل عليه إلا من فقط، وما عداه فلا يدخل. حينئذ نقول هذه من هي أم الباب. وكذلك بعد، من بعد قومي، حينئذ نقول من بعد، بعد هذا اسم، وهل يدخل عليه حرف الجر؟ نقول نعم، لكن لا يدخل عليه إلا من فقط، يعني ما عدا إلى بعد كذا لا يصح بلسان العرب. حينئذ نقول بعد وعند إذا جرى يعني دخل عليهما حرف جر، حينئذ لا يكون إلا بمن. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. قال وهي من إلى، من معانيها الابتداء مكانا أو زمانا، يعني المشهور من معانيها التي تظهر في غيرها الابتداء من المسجد الحرام، يعني ابتداء من المسجد الحرام، والمسجد الحرام هذا مكان. من أول يوم أحق، من أول يوم، ابتداء من أول يوم هذا زمن. إذن من تفيد الابتداء في المكان وفي الزمان. إلى ثن بها لأنها في مقابلة من. وكذلك من معانيها الانتهاء مكانا أو زمانا، إلى المسجد الأقصى، كذلك مسجد الأقصى مكان، إلى أفادت الانتهاء. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا انتهاء الليل، الليل هذا زمن. إذا من لابتداء المكان زمانا أو مكانا، إلى للانتهاء زمانا أو مكانا. وعن ومن معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، هذا المشهور فيها رميت السهم عن القوس، يعني جاوز السهم القوس، هذا المراد به. وفي ومن معانيها الظرفية، الماء في الكوز، ومن معانيها في معانيها الظرفية كذا، الماء في الكوز، الماء في الكوز صار ظرفا له، صار ظرفا له. ورب للتقليل قليل وللتكثير كثير، يعني رب من معانيها أو التي تفيده، كما أن غيرها يفيد معنى من المعاني، معانيها التقليل والتكثير، قيل للتقليل مطلقا وقيل للتكثير مطلقا وقيل تفصيل، أو الصواب أن للتقليل قليل وللتكثير كثير، يعني تأتي وتستعمل للتقليل وتأتي تستعمل للتكثير. رب رجل كريم لقيته، هذا يحتمل، إذا كان الكرماء أكثر صارت للتكثير، وإذا كان الكرماء أقل صارت لي للتقليد. إذا عدم الكرماء لا يوجد. فقال رب رجل كريم لقيته صار تقليد، يعني قليل من الرجال الكرماء. وإذا كان البلد فيه كرماء يعني رب رجل كريم لقيته يعني كثير. إذن يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذن للتقليل قليل وللتكثير كثير، هذا الصواب فيها. وهي لا تجر إلا بخمسة شروط ليست مطلقة. الأول أن تكون في صدر الكلام، تكون في صدر الكلام يعني يفتتح بها الكلام لا يتقدم عليها شيء البتة. الثاني أن يكون مجرورها نكرة يعني لا تدخل على المعرفة، لا يقال رب زيد غلط، رب المسلم وهذا غلط لا يصح. لماذا؟ لأنه باستقراء كلام العرب أن رب من علامة النكرة، يعني من علامة النكرة أن تدخل عليها رب. وعرفنا العلامة على الشيء كونه لا يدخل على غيره. إذا رب زيد لا يصح، رب الرجل بأل نقول لا يصح، رب رجل، رب كريم، رب حقير إلى آخره. إذن أن يكون مجرورها نكرة. الثالث أن تكون النكرة موصوفة يعني لابد أن توصف، رب رجل كريم، رب رجل لقيت ولا يصح، لابد أن تكون رجل، هذه النكرة التي دخلت عليها رب منعوتة يعني وصفة، رب رجل كريم. الرابع أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون عاملها مؤخرا، رب رجل كريم لقيته، لقيته رب رجل لا يصح، لابد أن يتأخر. خامسا أن يكون فعلا ماضيا، أن يكون فعلا ماضيا. والمثال يجمع لك الشروط الخمسة، رب رجل كريم لقيته، رب رجل صدرت في أول الكلام كذلك متصدرة، صدرت في أول الكلام، رب رجل دخلت على نكرة، كريم صفة للرجل لابد من صفته، لقيته هذا اجتمع فيه شرطان، تأخير وكونه فعلا ماضيا. والباء هذه من حروف الجر لكنها قد تكون حرف قسم، تكون حرف قسم. الباء هي الأصل فيه في القسم، والأصل فيها أنها تأتي لي للصاق، مررت بزيد يعني ألصقت مروري بمكان مجاور لي لزيد. وإذا كانت للقسم حينئذ هي حرف جر وقسم، أضاف إليها أنها حرف جر وقسم بمعنى أنها تجر ما بعدها، لكنها أفادت معنى آخر وهو ماذا؟ وهو القسم. ولا يشترط فيها شرط البتة بمعنى أنها تكون ظاهرة وتدخل على الظاهر وتدخل على الضمير ويذكر معها فعلها، ويجوز حذفه، بالله عليك افعل كذا، أقسم بالله ذكرت الفعل معها كذلك، به لا أفعلن يكون الضمير عائد إلى الله تعالى، أو بك يا الله لا أفعلن، حينئذ تدخل على الضمير وتدخل على الظاهر، يذكر معها الفعل ويجوز حذفه. وعلى وأشهر معانيها الاستعلاء، زيد على الكرسي، استعلاء والعلو وارتفاع، الرحمن على العرش استوى، إذن على هنا تفيد العلو والاستعلاء والارتفاع. والكاف أي مسمى الكاف، والأصل فيها للتشبيه، أنها تفيد التشبيه، مشاركة أمر لأمر في معنى ليلى كالبدر، أفادت ماذا؟ أفادت التشبيه، مشاركة ليلى كالبدر في الجمال ونحوه. واللام أي مسمى اللام، مسمى اللام. انظر هنا قال من إلى عن في رب، ثم قال والباء، ما قال به أو به، قال وعلى ثم قال والكاف واللام. هذا جريا على القاعدة أن ما كان على حرف واحد ذكر باسمه، وما كان على حرفين وزيادة فأكثر يذكر به بمسمى. عندنا اسم وعندنا مسمى، حينئذ تقول من، ولا يصح أن يقال المن، ويقال على، ولا يصح أن يقال العلى، لكن يقال به ويقال الباء اللام كذلك. ما الفرق بينهما؟ أن الباء على حرف واحد، به بزيد على حرف واحد، اللام لزيد، اللام على حرف واحد، فتأتي بالاسم لأن اللام اسم. ما مسماه؟ مسماه له الذي ينطق به في الكلمة، له الهاء للسكت هنا. وكذلك به، الباء هنا تقول بزيد، بزيد الباء مكسورة، به حين تقول الهاء للسكت هنا، به إذن هذا مسمى. الاسم ما هو؟ الباء، لأنه على حرف واحد. أما ما كان على حرفين فيقال ماذا؟ من، عن، في. وما كان على ثلاثة أحرف يقال إلى على ثلاثة أحرف، رب على ثلاثة أحرف كما هو. حينئذ نقول ما كان على حرف واحد يذكر باسمه ويقال الباء واللا، وما كان على حرفين فأكثر ينطق بالمسمى ويقال من، ولا يقال الميم والنون ولا يقال المن. والكاف واللام، اللام أي مسمى اللام، مسمى اللام أي تكسر مع الظاهر. لزيد المال لزيد، وتفتح مع غير ياء الضمير، له، له، لك، لنا، تكون مفتوحة. أما مع الاسم الظاهر هذه تكون مكسورة. والمشهور أنها تأتي للاختصاص وتأتي للملك وتأتي للاستحقاق، إذا دخلت بين ذاتين، وإذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يصح منه الملك فهي للملك، المال لزيد. وإذا لم يكن كذلك حينئذ إما للاستحقاق وإما للاختصاص. قالوا الحصير للمسجد، المسجد لا يملك لا يعقل، الملك وصف للعقلاء فقط. حينئذ نقول الملك الحصير للمسجد، والمسجد لا يملك. إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد الاختصاص، إذن اختص به. قال وواو والتاء، هذان حرفان من حروف القسم. وواو هذا حرف قسم، يقال فيه حرف جر وقسم، يعني مع كون ما بعده مجرورا كذلك أفاد القسم، القسم معلوم. وواو والتاء، ويشترط فيها ثلاثة شروط. الأول حذف فعل القسم معها، حذف فعل القسم معها، يعني لا يقال أقسم والله، لا يصح، إنما يقول والله، والله أقسم والله لا يصح، وإنما يقال بالله أقسم بالله، وأقسم بالله جهد أيماني، وأقسم بالله. ذكر الفعل أم لا؟ ذكر، لكن مع الباء، الباء لكونها أصلا لا يشترط فيها شرط، هذه قاعدة عند النحاة وغير، ما جاء على الأصل لا يشترط فيه شرط، وأما ما كان فرعا فهو الذي يشترط فيه الشروط. حينئذ أقسم بالله بالله، نقول هذا يجوز فيه الحذف والذكر. أما الواو لكونها فرعا لا يجوز جمعها مع فعل القسم، فلا يصح أن يقال والله أقسم والله، نقول هذا لا يصح، بل الصواب يقول والله وهكذا. الثاني لا تستعمل في قسم السؤال، بالله أخبرني، هذا قسم السؤال يعني طلب. أما والله أخبرني هذا لا يصح، بلسان العرب لا يصح والله أخبرني. الثالث لا تدخل على الضمير، وإنما تختص به بالظاهر، هذه ثلاثة شروط في صحة المقسم به بالواو. والتاء أي من حروف القسم، وهي حرف جر كذلك التاء، ويشترط فيها ما اشترط فيه في الواو، لكون لا يذكر مع فعل القسم، ولا تستعمل في قسم السؤال أو السؤال، ولا تدخل على الظاهر، لا تدخل على الضمير، لا تدخل على الضمير، تختص بالظاهر. يزاد عليه على هذه الثلاثة أنها تختص به بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنام فقط، تاء هذه تاء القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، سمعت رب الكعبة تاء الرحمن لكنه قليل، والشائع هو لفظ الجلالة تالله، وجاء استعماله في القرآن. قال ومذ ومنذ ولعل حتى، مذ ومنذ هذان حرفان من حروف الجر، لكن بشرط ألا يكون ما بعدهما مرفوعا وألا يذكر بعدهما فعل. منذ كان، مذ كان، مذ يوم الخميس، يقول هذا لا يصح. مذ زيد قائم، منذ زيد قائم، هذه ليست حروف الجر، وإنما هي الظروف على حسب خلاف الإعراب. متى نعتبرها حرف جر؟ إذا لم يكن ما بعدها فعل ولم يكن ما بعدها اسم مرفوع، فلو جاء اسم مرفوعا فما بعدها حينئذ يكون مبتدأ. إذا مذ ومنذ نقول حروف جر أو حرفا جر بالشرط السابق، وهما يجران الأزمان، يعني اسم الزمان ما دل على زمن كيوم كذلك ووقت وشهر، نقول هذه أسماء زمان، لكن ليس كل زمان كما سيأتي. يجران الأزمان، يجران الأزمان. تقول ما مثلا ما رأيت مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة يومي هذا ظرف زمان أو لا ظرف زمان. مذ حرف جر، نقول حرف جر. لماذا حرف جر؟ لأن ما بعدها ليس مرفوعا وليس بفعل. حينئذ قل ما رأيت مذ يوم الجمعة. مذ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى من الابتدائية، يعني ما رأيته ابتداء من يوم الجمعة. وما كلمته منذ شهر، يعني من شهر، ابتداء من شهر. وتقول لا أكلمه مذ يومنا، بمعنى في، بمعنى في. إذن نقول الخلاصة هنا، مذ ومنذ حرفا جر بشرط ألا يكون ما بعدهما فعل ولا اسما مرفوعا. ثانيا، هل يجران كل اسم؟ الجواب لا، إنما يجران الأزمان. ما معنى مذ ومنذ؟ نقول قد يكونان بمعنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، إن كان ما بعدهما ماضيا. ما رأيت مذ يوم الجمعة، وكان مرة يوم الجمعة. حينئذ نقول يوم الجمعة مرة، ونحن اليوم في يوم الاثنين. ما رأيت مذ يوم الجمعة، إذا نقول يوم الجمعة مرة فهو ماضي، إذا يكون مذ هنا بمعنى من. وإن كانت للحاضر حينئذ تكون بمعنى في، لا أكلمه مذ يومنا، يعني في يومنا. قال ولعل حتى، ولعل هذه لغة عقيل، لعل الله فضلكم علينا، لغة عقيل يعني هي شاذة، لما تذكرك ذكرها لعله، هي ليست في الأصل، هذه من الزيادات الناظم على ابن أجرون، ولعله تبع ابن مالك فيه في ذلك. إذن لعل هذه تفيد الترجي، ولكنه حينئذ يكون العمل بها شاذ، لغة خاصة به بعقيل. لعل الله فضلكم علينا، لعل حرف جر، والله اسم مجرور بها. حتى مطلع الفجر، إذن حتى مطلع الفجر، حتى فيها تفصيل يأتي في محله. إذن ذكر 15 حرفا، وأراد به ماذا؟ لم يرد به البحث في معانيها، لأن البحث في معانيها هذا مما يتكلم عنه أهل اللغة استقلالا. وقد أنشأ وألف ابن الشام رحمه الله تعالى مغني اللبيب، وذكر أكثر هذه الحروف وعرج عليها واستعمالاته على التوسع. وأما النحاة يذكرون أمثلة فقط ولا يقصدون به التحرير، كما أن الشأن أن الأصوليين كذلك يذكرون هذا الباب حروف المعاني، ويتكلمون عنها من جهة تتعلق به بفنه لا ما يتعلق به لسان العرب. إذن هذه 4 علامات جعلها الناظم للاسم تميزه عن غيره، عن قسمي الفعل واو الحرف. الأولى الخفض، يعني كسرة، وليست كل كسرة وإنما الكسرة التي يحدثه عامل الجر. ثانيا التنوين، والمراد به نون تثبت لفظا لا خطا. الثالث ال مطلقا، يعني معرفة أو زائدة أو موصولة. رابعا حرف من حروف الجر. إذا وجدت واحدة من هذه العلامات 4 قد دخلت على كلمة فاحكم عليها بكونها اسما، حكم عليها بكونها اسما. عدمها لا يلزم ماذا؟ لا يلزم من نفي الاسمية، بمعنى أن هذه العلامات 4 لا تدخل على الضمائر. ضربت تا هذه اسم، هل يدخل عليها الخفض؟ جواب لا، لأن لا تجر ولا تضاف. هل تنون؟ جواب لا. هل تدخل عليها ال؟ الجواب لا. هل يدخل عليها حرف من حروف الجر؟ الجواب لا. إذن ماذا نصنع؟ هل انتفاء هذه العلامات 4 عن التاء في ضربت، ضربت، ضربت ينفي كون اسمية؟ قل لا. الجواب بأن ثم علامات أخرى وهي ما يسمى بالإسناد، ولذلك قالوا هي أنفع العلامات، لأنها تدل على أن التاء هذه اسم، على أن هذه التاء اسم. فضربت أسند إليه، ولا يسند إلا إلى الأسماء، وهذه أنفع علامة مما ذكره النظم هنا. والمراد بالإسناد الإخبار، بمعنى أنه لا يخبر عن شيء إلا عن الأسماء، المحكوم عليه لا يكون إلا اسما. ولذلك من ضوابط المعرفة المبتدأ أن تبحث أنه محكوم عليه أم لا. أخي وقت متى يؤذن المغرب؟ 5